بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التفليس والحجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. الأصل أن الإنسان حر في ماله، تصرف فيه في حدود المشروع وما أباح الله سبحانه وتعالى، ولكن قد يمنع من التصرف في ماله لسبب، إما لأجله هو، لأجل نفعه هو، أو لأجل نفع غيره. فالحجر هو المنع، الحجر معناه في اللغة المنع. فمتى يحجر على الإنسان في ماله ويمنع من التصرف فيه؟ يمنع لأحد سببين: إما لسبب فيه هو، كأن يكون صغيرا دون البلوغ فإنه يقام عليه ولي يتولى أمواله ويحفظها له. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم قولوا لهم قولا معروفا. أو يكون كبير مبالغ لكنه سفيه لا يحسن التصرف في المال، هذا يسمى السفيه، هذا يحجر عليه أيضا، يمنع من التصرف في ماله حفاظا على المال ولمصلحته أيضا، هو ينفق عليه منه ولا يمكن من التصرف فيه حتى يزول عنه السفه ويحصل له الرشد. الله جل وعلا قال: حتى إذا بلغوا النكاح، يعني الصغار، وآنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، بشرطين: البلوغ والرشد. قد يبلغ ويكون سفيه فلا يمكن من ماله، يستمر الحجر عليه إلى أن يزول عنه السفه. وهذا من محاسن هذا الدين، فإن المال هذا نعمة، ما يجوز العبث فيه وتضييع المال، نهى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. هذا نوع. النوع الثاني: الحجر على المفلس. المفلس من هو؟ المفلس هو الذي صار عليه ديون أكثر مما عنده من المال، ديونه أكثر من ماله، هذا يسمى مفلس. من الإفلاس يعني صار بدل ما يتصرف في دراهم يتصرف في فلوس، سمي مفلس لأنه يتصرف في فلوس من القلة، هذا يحجر عليه لأجل حظ الغرماء والدائنين، يمنع من التصرف في ماله لأجل حقوق الدائنين إذا طلبوا ذلك، إذا طلب الغرماء ذلك فإن الحاكم يحجر عليه، يمنعه من التصرف في ماله. ويتعلق بالحجر عليه أحكام، إذا حجر على المفلس تعلق به أحكام. نعم. صلى الله عليه. باب التفليس والحجر. عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. هذا أول الأحكام التي تتعلق بالمحجور عليه لفلس، وهو أن من وجد ماله عند مفلس حجر عليه، وهذا المال لم يتغير ولم يقبض من ثمنه شيئا، مثل باع عليه السلعة ما درى أنه محجور عليه، ما درى، باع عليه السلعة ثم علم بأنه قد أعلن الحجر عليه وهو ما درى، هذا إذا كانت سلعته باقية بحالها لم تتغير لا بزيادة ولا بنقص ولم يقبض من ثمنها شيئا فإنه يرجع بها ويأخذها. وهذه تسمى مسألة الظفر، ظفر بماله. نعم. وأبو بكر بن عبد الرحمن هذا أحد فقهاء السبعة، أحد الفقهاء السبعة الذين رجعت الفتوى إليهم في العالم الإسلامي في وقتهم. نعم. صنع. ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا. هذا شرط، ولم يقبض من ثمنه شيئا، وجده لم يتغير بزيادة ولا نقص كما أعطاه إياه. نعم. ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو بعينه يعني لم يتغير. نعم. فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، حق به من الغرماء، لا يتعلق به حق الغرماء. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أن الحاكم يبيع ماله ويوزعه على الغرماء كل بقدر حصته. الحكم الثالث أنه إذا لم يبقى عنده شيء فإن الحاكم يرفع الحجر عن، يعلن رفع الحجر عن، يتصرف ويطلب الرزق. نعم. وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. هذا شرط ثالث في رجوع صاحب المال به. أولا أن لا يتغير بزيادة ولا نقص، ثانيا أن لا يكون قبض من ثمنه شيئا، ثالثا أن يكون السلعة عند الذي باعها عليه. أما إذا مات المفلس فلا يرجع عليه بشيء، ويكون أسوة الغرماء، يكون دائنا من جملة الغرماء. هذا الشرط الثالث في رجوع صاحب العين بها عند المفلس، أن يكون موجودا، وأما إذا مات فلا يرجع بها، يكون أسوة الغرماء. نعم. فإن مات، حسن الله، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. إن مات المشتري فإن صاحبها يكون مثل الغرماء، لا يرجع بها. نعم. ووصله البيهقي دائن من جملة الدائنين. نعم. ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. وصله يعني من الانقطاع، وصل سنده البيهقي، ولكن الحديث لا يزال فيه ضعف. نعم. ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس، فقال لا أقضي. أبو هريرة واليا على المدينة، ولاه أحد خلفاء بني أمية. نعم. قال: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس، فقال لا أقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وصححه الحاكم وضعفه أبو داود، وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت. نعم. أو مات، هذا ما يرجع إذا مات كما في الحديث الذي قبله، هذه زيادة ضعيفة. نعم. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي، وعلقه البخاري، وصححه ابن حبان. انتهينا من المفلس، وانتقل الحديث إلى الغني، المدينة الغني. إذا ما قال ماذا يصنع فيه؟ هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.